ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا من درس خلاصة الكافية للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك إلى أن وصلنا إلى باب المفعول المطلق، وأخذنا منه مباحث حتى وصلنا إلى قوله ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره. فالمبتدأ هو بعد أن عرف المفعول المطلق، وبعد أن عرف أن المصدر أصل في قول المنتخب، وبعد أن بين تقسيمه إلى أنه ثلاثة أنواع، يعني مؤكد ومبين للنوع ومبين للعدد، ثم بعد ذلك أيضا تعرض أو تطرق إلى العوامل، إلى عامل المصدر يحذف ولا يحذف، يحذف والحذف إما يكون جوازا وإما يكون يعني حتما وإما يكون ممتنعا. فمشينا على هذا هذه الأقسام كلها إلى أن وصلنا إلى قول ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره. فالمبتدأ نحو له علي ألف الحرفة والثاني كابن أنت حقا صرفة. ومنه أي من المصدر الذي يحذف عامله وجوبا ما يدعونه أي ما يسمونه أي ما يسميه النحاة باسم أنه مصدر مؤكد، مؤكدا أي مصدرا مؤكدا. ثم هذا التوكيد هو انقسم إلى قسمين، ما يسمى مؤكدا لنفسه وما يسمى مؤكدا لغيره. لذلك قال مؤكدا لنفسه، مؤكدا لنفسه لمضمون الجملة مؤكد لنفسه، لأن المصدر إذا سبقت الجملة فالمصدر موجود في تلك الجملة نفسها، فهذا الآتي ماذا يكون مؤكدا لذلك المصدر، مؤكدا لنفسه أو غيره، أو مؤكدا لغيره لأمر ليس مصدرا وإنما هو لأمر آخر. فالمبتدأ الأول الذي هو مؤكد لنفسه مثاله نحو له علي ألف، له لفلان خبر مقدم جار ومجرور، علي يا رجل ألف مبتدأ مؤخر، له علي ألف. هذه الجملة يعني جاء بعدها اعتراف عن عرفا أي اعترافا، معناه أعترف به اعترافا. فعرفا هذا معنى الاعتراف مصدر مؤكد لنفسه، لأن معنى الأول الجملة الأولى هي نفس اعتراف، له علي ألف هذا معناه اعتراف، اعترف له بألف. ثم قوله بعده عرفا عامله حذف وجوبا لكون ما سبقه من الجملة بمعناه فأنيب منابه، فلذلك قال وجب عرفا أي اعترافا، ثم مصدر اعترافا اعترافا عامله أي اعترف له اعترافا، وبدل اعترف اقتفي بالجملة السابقة لأنها في معنى المصدر في معناه نفس المصدر في معناه. أما المؤكد لغيره وليس لنفسه ما هو، والثاني أي المؤكد لغيره كابن أنت مبتدأ مؤخر، ابني أنت، أنت ابني كابني أنت حقا، حقا أي أحقه حقا أي أثبت ذلك حقا، فهذا يكون مؤكد لعامله وليس مؤكدا لما قبله. صرفا أي خالصا، صرفا أي خالصا نعت لحقا وهو صالح لتوكيد الجملة بانفراده، فكأنهما مثالان في مثال واحد كأنه بمعناه. إذن مضمون البيتين أن ابن مالك رحمه الله تعالى بيّن بهما أن المصدر الذي يجب أن من جملة المصدر الذي يجب حذف عامله ما ما يسمى مصدرا مؤكدا، وهو منقسم الى قسمين، مصدر مؤكد لنفسه ومصدر مؤكد لغيره، وكلاهما يجب حذف عامله استغناء الجملة السابقة، فهذا هو مراد. وإعراب البيتين ومنه الواوعاطفة الاستنافية، منه من حرف جر هاو ضمن فرج مذكر غائب مع الجر المجند من مبني على الضم، منه الجار خبر مقدم متعلق بخبر مقدم بخبر تقديره وكائن منه، كائن منه ما يدعونهما اسم موصول مع الرفع مسلم مؤخر، يدعونه فعل وفاعل ومفعول، يدعون يدعون فعل مضارع مرفوع تجرد عن الناصب والجازم وعلامته رفيع ثبوت النون، يدعون والواو ضمير فاعل، الهاء ضمير فاعل مذكر مع النصب مفعول به، يدعونه اي يسمونه، يدعونه مفعول اول الهاء مفعول اول، مؤكدا مفعول ثاني منصوب على الصلاه الظاهره، والالف بدلون التنوين، مؤكدا مؤكدا لنفسه اللهم ارجل نفس مجنون بالله، نفس مضافه لا ضمير مفرد مذكر مع الجار مضاف مبني على كسر، والجار متعلق بمؤكدا او غير او حرف عطف غير معطوف مجرور علامه الجار كسر ظاهره غير مضاف، الهاء ضمير مفرد مذكر مع الجار مضاف مبني على كسر، وفعل مبتدا الفاء فاء فصيحه او الفضيحه سمي بذلك لانها صادا جواب شرط مقدر تقديره، اذا عرفت ما سبق واردت تفصيله فاقول لك المبتدا، المبتدا مبتدا مرفوع، المبتدا صار مبتدا، المبتدا مبتدا مرفوع على وضع مقدرة على الالف المخففة للوزن ومبتدا اسلوب، ونحو خبر مبتدا وفي تضمين، والتضمين عيب من عيوب القافية لكنه يعتبر المولدين، لان المولدين يعني، وهذا يدل على ماذا؟ على ان نطاق المولدين ليس كفحول العرب الشعراء، لان هؤلاء يستطيعون في بيت واحد ينجزون غرض مقصودهم دون أن يتعلق بالبيت الذي يأتيهم. فإذا كان الشاعر علق هذا البيت بما بعده يعيبون عليه لأنه يضيق النطاق، هذا ما يستطيع أن يتحكم على على على قصيدته، فلذلك هذا يسمى تضمين عيبا من عقابها. وسمح العلماء للمولدين لأن المولدين ليس لغتهم العربية إنما بالتعلم، فهم عن ضيق النطاق ما كان الأمر، فلو عملوا مثل ما يعمل الشعراء طيب استحسن ومدحوا صاحبهم، ولو تركوا ذلك وزادوا تضمين يتعلق بما بعده مبتدا في الأول وخبر في الثاني وبالعكس أو الفعل في الأول والفاعل في الثاني وإلى آخره، وهذا التضمين أيضا اختلفوا فيه هل هو في المسند والمسند إليه أم يجوز في متعه أو يأتي في متعلقات فعل كالجار والمجرور نحوه، في خلاف بين العروضيين أو بين علماء القافية. الحاصل هذا في تضمين وهو جائز للمولدين، المولدون هم الشعراء الذين ولدوا في الإسلام وتعلموا العربية وبدأوا يعني شاعرين كانوا شعراء، هؤلاء يسمون مولدين ويقال لهم المحدثين أيضا، وما محدثين بعض الناس يقول محدثين محدثين. وأما فحول الشعراء كبر القيس وجرير وفلان وفلان، فهؤلاء ما شاء الله عقائد أهل الله يسموها قصائدهم تدل على فحولتهم على كونهم متمكنين من الكلام أو من التصرف في الكلام أو من التحكم في الكلام. نحو خبر مرفوع أو مضاف له علي ألف عرفا مضاف المجرور محفي، لأن مراد قصد لأن قصده مضاده لفظه لا معناه. وأصل إعرابه له جار خبر مقدم علي جار متعلق بحال حال كوني علي أو يعني الحال، ألف مبتدأ مؤخر، عرفا مفعول مطلق لعامل محظوظ وجوبا لنيابة الجملة قبله، أي أعترف عرفا أي اعترافا مصدر إيه أعترف أعترف اعترافا. والثاني مبتدأ مرفوع على أرض مقدرة على الياء محظوظة بضربة الوزن ثاني ثلاثة، والثاني كابني الكاف والرجل ابني أنت حقا صرفا مجرور بكاف محقي، لأن مرادنا لفظه ابني مبتدأ أصير عربي ابني مبتدأ ابني مضاف والياء ضمن متكلم على الجيم مضاف له، ابني أنت مبتدأ مؤخر وابني خبر مقدم وبالعكس. حقا هذا مفعول مطلق لعامل محظوظ وجوبا تدل أحقه حقا، حقه بمعنى أثبته أحقه حقا، صرفا نعت لحقا، ويحتمل أن يكون أيضا مثالا آخر أي يعني حقا قطعت جلوسا بمعنى يكون مفعول مطلق. هكذا إعراب البيتين. وحاصل الشارح ماذا قال؟ أي من المصدر، هذا شيء يشرح قوله ومنه، أي من المصدر المحفوظ عامل وجوبا ما يسمى المؤكد مفعول ثانيا لنفسه، والمؤكد لغيره نوعان. فالمؤكد لنفسه ما هو ضابطه؟ الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره. هذا إيه؟ تعريف لقول ما يسمونه مؤكدا لنفسه. إذا سألك سعيد ما هو المصدر مؤكد نفسي، تقول هو الذي سبقته جملة لا تحتمل غيره. فقولك له علي ألف، هذا اعتراف، ما في تجوز، بل هو أوجبت على نفسك أن له حقا ألف دينار. فقوله حقا عرفا نفس الكلام، هذا معناه إذا لا تحتمل غيره نحو له علي علم عرفة أي اعترافا. فاعترافا مصدر منصوب فعل محظوظ وجوبا. لماذا وجب؟ لنيابة الجملة قبله. والتقدير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسي، لماذا؟ لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر. ما معنى له علي الفن؟ لو سأل يقول لك أنا أعترف بهذا. فإذا هذه الجملة هي معنى اعترافا عرفا نفس المصدر، وبمعنى أنها لا تحتمل إيه؟ وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، ما في تجوز. وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ، أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع، انتبهوا، هذا ضابط أو تعريف للمصدر المؤكد لغيره، هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى مجازيا غيره، وذلك فتصير بذكره نصا فيه. فذكر المصدر بعده معين للمعنى الحقيقي، فلذلك صار مؤكدا، لكنه مؤكد لغيره لهذا للمعنى الذي تشتت فيه. نحو أن تبني حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محظوظ وجوبا، والتقدير أحقه حقا. وسمي مؤكدا لغيره لماذا؟ لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره. أن تبني يحتمل الحقيقة وهذا هو المطلوب، ويحتمل تجاوز مجال، أي تبني أنت في الاحترام في محبتي والشفقة عليك، أنت مثل ابني، أنت مثل ابني. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأبائي، بنونا بنو أبنائنا، هو كريب يعني معناه تشبيه. فهذا قال لأن جملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك أن تبني يحتمل أن يكون حقيقة ولدي من صلبي، وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو شفقة بمنزلة ابني. فلما قال حقا زال المجاز، حقا أكد هذا، أكد المعنى الحقيقي ونفى المعنى المجازي. وأن يكون صار في الجملة نصا حقا، صارت الجملة نصا في أن مراد بنوة حقيقة، فتأثرت الجملة بمصدر تأكد به يعني، لأنها صارت به نصا، فكان مؤكدا لغيره لماذا؟ لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه، لأن الذي يؤثر في الشيء غيره مؤثر فيه، لا بد من تغيرهما. فهذا هو معنى هذين البيتين. خلاصة المسألة أن المصنف أن الناظم رحمه الله تعالى بين في هذين البيتين أن من المصدر الذي يجب حذف فاعل عامله يحذف عامله وجوبا ما يسمى مصدرا مؤكدا. وهذا ينقسم كثير مصدر مؤكد نفسه، وهو ما يقع بعد جملة لا تحتمل غيره، هذا هو تعريفه. ومؤكد لغيره وهو ما يقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. فالأول أكد المعنى فقط لأنه ما غير شيئا، وأما الثاني لما كان محتمل أزال معنى الاحتمال وأبقى على الحقيقة فصار مؤكدا لغيره. لماذا؟ لأن المؤكد والمؤكد أمران متغيران لا بد من هذا، فسمي مؤكدا لغيره لهذا المعنى. قال كذاك أيضا من المصادر من المصدر الذي يجب حذف عامله مصدر آخر ما يسمى يعني للتشبيه، ما يسمى وهو المفيد للتشبيه، وذلك ما ذاك ذاك ذو التشبيه، فذاك المصدر ذو التشبيه الذي تضمن معنى التشبيه، فذاك يجب حق عامله. بعد جملة حال كوني واقعا، بعد جملة حال كوني ذلك المصدر واقعا بعد جملة. ومثال ذلك قوله كريبك بكاء بالقصر وبكاء بالمد. قيل البكاء هو رفع الصوت بدون دمع، والبكاء بالمد مع مد الدمع، وقيل هما بمعنى واحد في خلاف. كريبك بكاء ذات عضلة ذات عضلة، بكاء ذات عضلة معناه كبكاء الشفرة. العضلة هي التي أصابها داهية بأن مات ولدها فإنها تبكي بكاء شديدا. كليبك أبكي على هذا الشيء، بكاء ذات عضلة معناه كبكاء ذاتي كبكاء الثقلة كبكاء ذات عضلة العضلة الداهية. فهذا يسمى مصدرا تشبيهيا، فلذلك وجب حذف عامله لأن عامله بمعنى تضمنه الجملة قبله، فلذلك وجب حذفه. كليبك بكاء ذات عضلة ذات عضلة، فهذا مصدر تشبيهي، أي كذلك يجب حذفه كذاك ذو التشبيه. وإعراب البيت كذاك جار مجرور مقدر، كذا الكاف حرف جر اسم إشارة إشارة مفرد للقريب المفرد القريب، والكاف قرين عليها أو للوسط على مذهب على خلاف المذهبين، هذا يكون للبعيد للقريب أو للوسط. كذاك ذو التشبيه ذو مبتدع مؤخر مرفوع على مطر الواو، لأن الأسماء الخمسة أو الستة معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذو مضاف التشبيه مضاف إلى مجرور وعلامة فتحه ظاهرة. ذو التشبيه بعد جملة بعد مصدر ظرفية متعلق بحال ما في حال كونه واقعا، بعد جملة بعد مضاف جملة مضافة إلى مجرور وعلامة فتحه مقدرة، منع نظر السؤال المحل بسكون الوقت. ذو التشبيه بعد جملة كلي الكاف حرف جر ليبك بكاء ذات عضلة مجرور بالكاف محكي لأن المراد لفظه، ويصل إعرابه لي جار مجرور خبر مقدم بكاء مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة ضمة مقدرة على الألف مقصورة من الوزن أو لغة على الألف لما ننظر التعذر. بكاء بكاء مفعول مطلق بالعامل محذوف وجوبا، بكاء مضاف تشبيه مفعول مفعول مطلق تشبيه بكاء ذاتي مجرور بالمضاف، بكاء مضاف بكاء مضاف ذاتي مضاف المجرور ذاتي مضاف عذرا مضاف المجرور وعلامة كسر مقدرة من عند باش الحل بسكون إليه القافية. قال ماذا قال الشيخ؟ قال كذلك أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بالمصدر، يعني مصدر تشبيه يجب حذف عامله بعد جملة مشتملة له شروط ثلاثة شروط، وذكر مصنف منها يعني قوله واحدا هو بعد جملة وقوعه بعد جملة، فلو لم يكن جملة ما يلزم هذا ما يحذف عامله كذبك، وترك الشروط الباقية اكتفاء بمثاله لأنه مثل المصنف الشروط، فقال أنه قال كل ما كان على هذا على هذه الصورة والمشتمل على ثلاثة شروط فيجب حذف عامله بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر، هذه واحد جملة واحد مشتملة على فاعل المصدر، اشتملت تلك الجملة فاعل المصدر لي بكا بكاء ذات عضلة بكاء ذات عضلة لي بكا، لأن لي بكا مشتملة على الفاعل بكاء ذات عذرة، بكاء ذات عذرة من الفاعل؟ هو المتكلم في المعنى. نهو لزيد صوت صوت حمار في النصر، لزيد صوت مبتدا وجملة هذه جملة، صوت حمار صوت حمار هذا منصوب وجوبا بعامل محذوف أي يصوت صوت حمار. ولماذا وجب؟ لأنه مشتمل لأنه مستوى في الشروط، أولا تقدمت جملة، ثانيا أن تلك الجملة مشتملة على فاعل المصدر، هذا من هو فاعل المصدر؟ هو زيد، صوت حمار هذا الصوت لمن؟ لزيد وليس لحمار، لكن يجب صوت الحمار، فإذا عامل المصدر فاعل المصدر تقدم. وله بكاء بكاء الثقل كذلك يجب هذا، فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يصوت صوت حمار، وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك بكاء فقلها منصوب بفعل معظوم وجوبا، والتقدير يبكي بكاء الثقلى. إذا ما زاد احترزنا عن هذا بهذا جملة ومشتملة على فاعل المصدر، فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع لا يجوز النصب. نحو صوته صوت حمار، إذا هذا صوت مبتدأ صوت حمار خبر، ما يجوز غير هذا، صوته صوت حمار ما يجوز. لماذا؟ لأن ما سبقته إيه جملة، صوته صوت حمار، وبكاؤه بكاء السفلى وجوبا، بكاء السفلى مبتدأ وخبر. وكذا لو كان قبله جملة وليس مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء بكاء السفلى، وهذا صوت صوت حمار، تقدم الجملة وليس فيها فاعل مستفل، هذا بكاء بكاء السفلى، هذا بكاء مبتدأ وخبر، هذا بكاء مبتدأ وخبر، بكاء السفلى هذا المصدر ليس عامله مقدما، فاعله ليس مقدما، لأنه ليس المتكلم هنا مذكورا. وكذا لو كان قول الجملة مشتملة عليه بكاء السفلى، وهذا صوت صوت حمار، وهذا أيضا يعني يجب رفعه ولا يجوز نصبه. ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، لماذا؟ ولكنه مفهوم من تمثيله، يعني إذا عرفنا إنها شرطها هذا أي من جملة ما يجب حذف عامله المصدر التشبيهي، وهذا يكون واجب الحذف ويكون منصوبا وجوبا بفعل ما هي بعامل محذوف وجوبا، متى؟ إذا شمل أو إذا يعني توافر فيه شرطان، أحدهما أن تسبقه جملة، الثاني أن تكون تلك الجملة مشتملة على فاعل المصدر، مثل لي بكاء بكاء الثقل، لي بكاء بكاء الثقل، لي بكاء بكاء له يعني زيد صوته صوت حمار مثل هذا. وإذا والشرطان، فهذان الشرطان لو استدل أحدهما وجب رفع ذلك المصدر على أنه خبر مبتدا ولا يجوز نصبه، مثل هذا صوت صوت حمار، هذا صوت صوت حمار بدل هذا من الخبر، هذا صوت صوت حمار. وكذلك إذا قلت هذا صوت صوت حمار، وكذلك بكاء هذا بكاء بكاء الثقل، ينصب يرفع وجوبا، يعني يكون بدل أو نعت تبدل مثل تبدل مثل. إذا عرفنا من هذا آخر أنواع المصادر التي يجب حذف عاملها على ما ذكره المصنف الناظم رحمه الله تعالى، وهذا نهايتها، وننتهي بهذا عن مباحث المفعول المطلق وهو المصدر، المفعول المطلق وهو المصدر وما ناب عنه، كل هذه انتهت أحكامها بالتفصيل. وهذا هو المفاعل كم؟ خمسة، أولها المفعول لا المفعول ايش؟ المفعول به، الثاني المفعول المطلق، الثالث المفعول له، الرابع المفعول فيه او معه، الخامس المفعول معه. فاذا اخذنا مفعولين، بقي لنا ثلاثة انواع، احدها المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، ويسمى المفعول من أجله، هذه كلها أسماؤه، أجله إجله بفتح الهمزة وكسرها، إجل أجل معناه تعليل إلا. قال وقدمه على مفعول فيه، لماذا؟ مفعول فيه لماذا؟ لأنه أدخل في المفعولية، لأنه أدخل في المفعولية، لأنه علة الفعل، علة الفعل، وأيضا أقرب إلى المفعول المطلق لأنه مصدر، إلى المفعول المطلق لكونه مفعول الفاعل، لكون مفعول الفاعل حقيقة، إلى مفعول المطلق لكونه مفعول الفاعل حقيقة، لأن الفاعل فاعل الفعل هو الذي فعله أفعاله، بل قال الزجاج والكوفيون إنه مفعول مطلق، أطلقوا على هذا المعنى. وعكس ابن الحاجب بالعكس، لأن احتياج الفعل معناه قدم الظرف على المفعول من أجله، لماذا؟ لأن احتياج الفعل إلى الظرف أشد من احتياجه إلى العلة، فلذلك ولكل وجهات وموجهة ما في مانع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يصاب مفعولا له مصدر إن أبان تهليلا كجر شكرا ودين، وهو بما يعمل في متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فأجر في العرف وليس يمتنع مع شروط كرزل ذا قيع. يقول الناظر رحمه الله تعالى مبينا المفعول من أجله ومتى ينصب ومتى يجر وما هي شروطه. يقول ينصب مفعولا له أي مجبولا لأجله، وهذا نفس مثال، هذا نفس البيت، هذا نفس الكلمة هذه، يعني ينصب مفعولا له أي لأجل كوني مفعولا، هذا هو مفعول لأجلي، هذا نفس الكلام، يعني يكون مثالا في المسألة. ينصب مفعولا له على كوني مفعولا له حال أو لأجلي، يحتمل وجهين. المصدر المؤخر، يعني أن المصدر ينصب مفعولا من أجله متى؟ إذا توافرت فيه أو وجدت له الشروط الآتية، وهي إن أبان تعليلا، هذه واحدة، إن كان أظهر معنى التعليل، إن كان ذلك المصدر أبان معنى التعليل، هذه واحدة، ثم الشروط الآتية في البيت التالي. ومثل قبل عقيدة ليش اسمها القاعدة النظمي، ما هو منضبط، المفروض أن المثال يأتي بعد استفاء الشروط، لكن للوزن قدموا أقل. قال فجد شكرا، فجد شكرا ودين، كقولك جود يا فلان شكرا، أي لأجل شكر ربك لأنه أنعم عليك بمالك، جود على الفقراء والمساكين. فقوله شكرا مصدر، وقد أبان معنى التعليل، جود أمره بالجود لماذا؟ لأجل الشكر، إذن هذا تعليل، لأن تشكر ربك جود. وأما قول ودين مؤكد له، دين من الدين أو من الدين، دين معناه أقرب الناس الذي لا يستطيع أن تعطيهم، أقرب الناس. وله أيضا مصدرين شكرا حذف للدليل، وهذا فيه أيضا يكون مثالا لجواز حذف المفعول من أجله لدليل، وأجل شكرا ودين، أو من الدين ودين أي وجازي من أحسن إليك، دين دان يدين بمعنى خاف أو جاز، دان يدين بمعنى أقرض، كلاهما معناه ويحتمل الاثنين، فجود شكرا ودين. وهذا مثال متضمن للشروط المتطلبة، وهي التي تأتي وموضع واحد منها، وهذا إشارة إلى الشروط الباقية. يقول وهو أي ذلك المصدر بما يعمل فيه، أي بالفعل الذي نصبه. ما هو الفعل الذي نصبه في مثالنا؟ جود شكرا نصب، من ناصب؟ جود. وهو أي شكرا بما يعمل فيه، بالفعل العامل له الناصب له، يعني وقتا وفاعلا، متحد وقتا وفاعلا، وقتهما واحد وفاعلهما واحد، فاعل الفعل والمصدر ووقت الفعل والمصدر واحد، وذلك معنى قولك جود شكرا، فاعل الجود والشكر هو المخاطب، من فاعل الشكر والمخاطب، وكذلك فاعل الشكر والمخاطب، ووقته واحد، لأن وقت الشكر عند الجود، ووقته ما اختلف، كلاهما وقع في وقت واحد. إذن هذا أولا إنه مصدر، ثانيا إنه أبان التعليم، ثالثا إنه اتحد مع الفاعل في الوقت، رابعا إنه اتحد مع الفاعل في الفاعل، لكن هذان شرطان، شرط واحد نجعلها ثلاثة أولا. قال فجد متحد، ثم إذا استوفت الكلمة هذه المعاني يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق، يعني مفعول لأجله أو من أجله أو من أجله أو مفعول له، هذا كله فيما إذا وجدت هذه الشروط. وإن شرط فقد، وإن شرط فقد شرط من هذه الشروط، إما كونه مصدرا، وإما كونه يعني مع الفاعل مختلف، مع في الوقت أو في الفاعل مع العامل، أو العامل مختلف، مثلا اختلف ماذا؟ اختلف في الايه في المصدريه لا ينصب انما يجر. قال ايه وان شرط فقد فاجروره بالحرف. هذا حكمه يعني معناه الكلمه تفيد التعليل ولا تفيد وليست مصدرا لا يجوز نصبها وانما تجر بحرف التعليل. جئتك للسمن. السمن هذا ايش؟ هذا مصدر؟ ها؟ الاسم عين وليس مصدرا. اذا هذا اول الشرط في كلمه وكونه مصدرا. اذا اجروره بحرف التعليل. اذا اردت التعليل به تقول جئتك للسمن، ما تقول جئتك سمنا، انما تقول للسمن اجروره بالحرف، اجروره بالحرف. كذلك ايضا اذا اختلف الفاعل، اذا اختلف الفاعل من نفس الشيء. جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم للإكرام غدا، هذا اختلف، هذا اختلف مع عامله في الفاعل اختلف. جئتك اليوم للإكرام، جئتك اليوم لإكرام عمرو، لا مش غدا، لإكرام عمرو، لإكرام عمرو. يعني ايش؟ جئتك غدا لإكرام عمرو، جئتك اليوم للإكرام غدا، هذا في الوقت، في الوقت. اختلف في الوقت، اختلف في الفاعل فذلك يجر بالحرف. مثال اختلاف في الوقت أن تقول جئتك اليوم للإكرام غدا، هذا إكرام ما هو مصدر أليس كذلك، لكنه فاته اتحاده في الفاعل في الوقت، لأنه قال المجيء اليوم والإكرام غدا، الوقت اختلف. ففي مثل هذه الحالة تجر بالحرف ولا تجوز، ولا يجوز أن تقول جئتك اليوم إكراما غدا، لا يجوز هذا كلاما غدا. لماذا؟ لفوات شرط اتحاد ماذا؟ اتحاد المصدر مع العامل في الوقت. وكذلك في الفاعل جئتك، جاء زيد، جاء زيد لإكرام عمرو له، أي ليكرمه يعني، لإكرام عمرو له، هذا إكرام أليس مصدرا؟ إذن مصدر ومفيدا للتعليل، نعم في التعليل، لكن فاته ماذا؟ اختلاف الفاعل، والوقت أيضا متحد، وقت متحد، إنما يكرمه إذا عند مجيئه. طيب إذا ماذا بقي عليه؟ الاختلاف في الفاعل، وهو جاء زيد فاعل جاء هو زيد لإكرام عمرو له، وفاعل الإكرام عمرو، اختلف في الفاعل. إذا مع ارتفاع الشروط البقية الشروط اختل شرط من شروطه فوجب جره بالحرف، ولذلك قال وإن شرط فقد فاجرره بالحرف. فاجرره أي ذلك الاسم الذي يعني تعلل به بالحرف بحرف التعليل، وحروف التعليل هي اللام وهي الأصل. ومن كذلك أيضا إيش في كذلك أيضا الباء، فصارت اللام وهي الأصل. أه؟ وكذلك ما ماذا من وكذلك في وكذلك الباء، هذه كلها ايش؟ تعتبر حرف جر. فجروا بأيها شيء، فجروا بأيها شيء، فيقول فجروا بالحرف وليس يمتنع مع الشروط. هذا الذي قلناه اذا استوفى هذه الشروط، كونه مصدرا، كونه مصدرا ومتعدا في الفاعل ومتعدا في الوقت، وكذلك ايضا ماذا؟ ها؟ ومبينا للتعليل، هذه الشروط مستوفي، يجوز أن تجره بالحرف لا يمتنع، وليس واجبا نصبه، بل يجوز بل يجوز جره. ولذلك قال وليس يمتنع أي الجر بأداته بحرف التعليل مع الشروط، أي مع توافر الشروط المذكورة التي سبقت، وهي كونه مصدرا مبينا للتعليل متعيدا في الوقت متعيدا في الفاعل. فهذه كلها ثم مثل لذلك كالزهد لا قنيع، كذا كالزهد لا قنيع، أصله إيه؟ قنيع هذا لزهد، قنيع العمال ذا فاعل لزهد، هذا هو المصدر المستوفي للشروط. أولا هو مصدر زهد، زهد زهدا، ثانيا متعيد إيه؟ في الفاعل، ثالثا متعيد في الوقت، رابعا أبان التعليل، هذه كلها وجب، لكنه جر كريزود ذاقني. معناه إذن عرفنا أن المفعول من أجله شروطه هذه المذكورة، وكل مصدر استوضع ذي شروط فإنه ينصب لا وجوبا بل جوازا وغالبا، ولكن التي يجوز أن يجر بحرف الجر مع استيفاء الشروط. وأما إذا اختل شرط من شروطه من الشروط المذكورة فيجب جره بالحرف بحرف من حروف التعليل، وهي اللام ومن وفي والباء، فبأحدها تجره على معناه. هنا يقول وإعراب الأبيات ينصب مفعولا، ينصب فعل مضارع مغير صيغة مبني على الضم لا مرفوع تجر على صيغة جازمة على الضم مضارع، ينصب مفعولا حال منصوب أو مفعولا مفعول لأجل منصوب، مفعولا له، له جار متعلق مفعولا، مفعولا له هذا اسمه المصدر نائب فاعل لينصب مرفوع وعلى الضم مضارع. إن أبان تعليلا، إن أداة شرط وجاز تجمع فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاءه منية على السكن، أبان في الرمى أزمار جزم في الشرط المنوي على فت أبان وفاعل وضمير ومسبب منتدر هو، والجملة المفيد والفاعل جملة مستنفة لا محل من الإعراب. هذا أحد الجمل السبعة التي لا محل من الإعراب. الفعل الماضي إذا وقع فعل شرط يكون محله هو المجزوم، ثم جملة الفعل والفاعل يكون فيه مستأنفة لا محل من الإعراب، يعني هكذا هو إعرابه. إن أبان تعليلا مفعول بمنصوب وعلى مستوى ظاهرة، تعليلا كجود أرتافع بجود شكرا ودين مجود بكلام محكي، يعني مرادنا لفظ لا معناه. وهو العاطفة هو ضمير مفرد مذكر بمعنى الرفع المبتدأ، بما الباء حرف جر ما اسم موصوف مجود بالباء، يعمل فعل مضارع مرفوع بالجر على النصب الجازم يعمل، وفيه جار متعلق بيعمل بما يعمل، وفاعله ضمير مستتر جوازا تدور هو، والجملة المثيل والفاعل صلة الموصول لا محل من الإعراب. هذا أحد السبعة. والتقدير وهو بالذي يعمل فيه متحد خبر مبتدع هو مرفوع وعلامة رفع ضمن قدر من عند استعمال سكون الوقت متحد وقتا، هذا منصوب مفعول لأجله، لا منصوب على التمييز أي من حيث الوقت، وقتا أي من حيث الوقت، وقتا وماذا قال وقتا وفاعلا، وقتا تمييز محول عن الفاعل أصله متحد وقته، أو منصوب الذي خابت في الوقت معناه وقتا وفاعلا منصوب. وإن شرط فقيد وإن شرط فقيد، وإن العاطفة إن أداة وجد شرط هذا فاعل لفعل محذوف، لا نائب فاعل لفعل محذوف وجوبا للتفسير ما بعده. هذا مثل البصريين والكوفيون على طريق وهو مبتدع، للسماء انشقت للشمس كورت، وقع في القرآن الكريم ما يوافق رأي الكوفيين في هذا، لكن هم مالك المصيبة هم مالك بن هشام، وهم أبرز من خدم هذا الفن يميلون إلى مذهب البصريين، ولذلك نقول عليه نقول إيش شرط نائب فاعل لفعل محذوف وجوبا لكونه مفسرا ما بعده، شرط فقيد فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب فاعل تقدر هو، والجملة المفعول والنائب جملة مستأنفة لا محل من الإعراب. أحد الجملة السبعة، جملة السبعة التي لا محل لها أحد، هذا هو الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب. وإن شرط فقيد فاجروره الفور بطل جواب إما عرفت، وجرور فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت، الهاء ضمير مذكر فاعل النصب مفعول به مبني على الضم، وجروره بالحرف جار متعلق بجرور، وليس العاطفة ليس فعل ماضي ناقص فعل اسمه نصب الخبر مبني على فتح، وليس يمتنع، وليس واسمها ضمير مستتر جار تدر هو يعود ايش الى الجر المفهوم من الجرور، وليس هو يمتنع، يمتنع فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب الجازم وعلامة رفض مقدرة من عند سكون القافية، يمتنع وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هو، والجملة الفعل والفاعل في محل النصب خبر ليس تقديره وليس ممتنعا، وليس يمتنع مع الشروط مع مصرع الضرية متعلق بيمتنع مع مضاف الشروط المضاف المجرور وعلامة قسم ظاهرة مع الشروط كالزود ذاقا ارتفع حرف جر لزود ذاقا مجرور بكاف محكي لان مرادنا لفظه لا معناه. هذا هو الابيات شرحها، المفعول له هو المصدر، إذا هذا تعريفه، هو المصدر مفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، هذا تعريفه المفعول من أجلي أو المفعول لأجلي أو المفعول له. إذا قيل لك عرف المفعول له أو المفعول لأجلي أو المفعول من أجلي تقول إيه؟ هو المصدر مفهم علة المشارك لعامله في الوقت وإيه؟ والفاعل، هذا هو تعريفه، هذا هو تعريفه، وهذه شروطه وجوده في التعريف، هذه لأن التعريف للإخراج والإدخال، فلذلك نقول هذه كلها إخراج وإدخال. نحو جود شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهوم للتعليل، لأن المعنى جود لأجل الشكر بشكر ربك، ومشارك لعامله وهو جود في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر، فاعل الجود والشكر هو واحد وهو المخاطب. فإذا اتحد في إيش؟ هو مصدر مفهوم للعلة متحد مع العامل، لماذا؟ مع العامل في الفاعل في الوقت والفاعل، هذا هو. من الغريب إن بعض الطلاب لا يميز بين الفاعل والعامل، الله المستعان، هذه كارثة. إذا سمع فاعل وعامل إيش يطلب منه؟ يقول هذا فاعل وهذا عامل واحد. هنا قلنا اتحد مع العامل في الفاعل، فمعناه شوف اتحد مع العامل في الفاعل، ما الفرق بينهما؟ العامل عبارة عن جالب الإعراب، ما معنى العامل؟ هو الذي يجلب الإعراب للكلمة الأسماء، هذا يسمى إيش؟ عامل. إذا عرفنا أنه يكون فعلا ماديا، يكون مضارعا، يكون مصدرا، يكون اسم فاعل، اسم مفعول، هذا كله يسمى عامل، هذا يسمى عامل. وأما الفاعل هو الذي أوجد الحدث، قام به الحدث هو الفاعل. إذا معنى ذلك قلنا هنا متحد مع عامله في الفاعل. العامل في مثالنا هو جود، وجود فيه فعل، فعل هذا فعل، لأنه رفع الفاعل ونصب المفعول وعلق الجار والمجرور يسمى عامل. وأما الفاعل معناه إيش؟ المخاطب الذي كان فاعلا، ومن المخاطب الذي جود فاعلا لجود، وهو نفسه فاعل لماذا؟ للشكر، لأنه يعني متضمن، لأن المصدر كفعله يتضمن فاعل. انتبهوا لهذا. قال وكذلك قولك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهوم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب. ولذلك وماذا قال الحريري في ملحته؟ جواب لم فعلت ما تهواه. الشطر الأول إيش هو؟ ها؟ الشطر الأول حامل ملحته، الله المستعان، قبل 40 سنة قلت حفظ الله والآن راحت. طيب، ويقول الشطر الثاني يقول جواب لم فعلت، هو يقول يعرف المفعول به، هو ما يقع جوابا لما فعلت هذا، جوابا جواب للسائل لما فعلت هذا، ضربت ابني قال لك لماذا ضربته؟ يقول تأديبا، هذا هو مصدر مبين للعلة، ضربت ابني جد أمره بالجود، ليش لم تأمره بالجود؟ قال شكرا لربي، ليكون شاكرا لربي. قال لما فعلت الضرب هو مشارك لضربت في الوقت والفاعل، وحكمه جواز النصب ليس واجبا، ولذلك قال وليس امتعي مع الشروط، إن وجدت هذه الشروط الثلاثة، ما هي؟ عن المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامل في الوقت والفاعل، هذان شرطان، هذان شرطان. ولذلك في محترزات نذكر ما اتحد في الوقت في الفاعل واختلف في الوقت، ونذكر أيضا محترز ما اتحد في الوقت واختلف في الفاعل. إذن تكون أربعة أشياء. ما هي شروط المفعول من أجله؟ أربعة أشياء: المصدرية، إفهامه التعليل، اتحاده مع العامل في الفاعل، اتحاده مع العامل في الوقت، هكذا. وجعلها دمج الاثنين لأن مع الاتحاد مع واحد. قال والفاعل، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جر بحرف التعليل ما يجوز نصبه، ما وجد يعني لأجل ذلك قال تقول ماذا؟ وهي وهو حرف التعليل اللام أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدم في مصدرية قولك جئتك للسمن. ولذلك قال الله تعالى في الآية والأرض وضعها للأنام، ما قال الأنام لأنه ليس مصدرا أي المخلوقات يعني. وكذلك قوله ومثال ما لم يتعد مع عملي في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا، هذا اتحد إيش؟ اتحد مع عمله في الفاعل ولكن اختلف في الوقت. ومثال وكذلك أيضا ومثال ما لم يتعد مع عمله في الفاعل فجاء زيد لإكرام عمر له، هذا الفاعل مختلف والوقت واحد. وهنا ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، مع وجود الشروط. إذن عرفنا أن نصب المفعول من أجله مع استيفاء الشروط جائز وليس واجبا. نحو هذا قنع لزهد جر بالله، ولو قلت زهدا جائز مستوفي الشروط الأربعة. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا بس، ما في شروط ثانية، ولا يشترط اتحاد معامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثال السابقين والله أعلم. فيعني هذا جئتك اليوم ومثال ما يتجه تجاوزنا ذلك، ومثال ما لم يتحد مع عامله بالوقت جئتك اليوم الإكرام غدا. هنا مثال قول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، هذا هو لنوم ثيابها، وقد نضت أي خلعت ثيابها لأن تنام. فهذا مختلف إيش في الوقت، يعني خلعها ثيابها ليس مع النوم في حال الوحي، فلذلك هذا جر باللام. وكذلك ماذا لإكرام أمر له مثاله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر لذكراك، هذا لذكراك اختلف في الفاعل ولذلك جر باللام. ثم أن المستوفي للشروط الذي سبق أن المفعول من أجله هو الذي ينصب جوازا هو الذي استوفى هذه الشروط المتقدمة الأربعة والثلاثة، ثم بعد ذلك يبين لنا أحكام مختلفة عليه. وهو يقول وقل أن يصحابها المجرد والعكس في نصبها الوانشد لا أقول جملة عن هيجائي ولو توالى الزمر العدائي. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى هذا مكمل بقوله وليس يمتنع مع شروطه. إيش معنى قوله وليس يمتنع مع شروطه؟ أن المفعول من أجله مع استيفاء شروطه المذكورة يجوز جره بحرف التعليل، فهذا هو الذي يعني تكمله له. قال وقل أي صار قليلا أن يصحبها المجرد، أن يصحبها أي حرف التعليل يعني أن يصحبها عن يصحب هذه التي تقدمت أي الحرف المذكور في أوله فجره بالحرف، وأن نسويش بتأويله بالكلمة. وقال أن يصحبها وفي نسخة وفي نسخ أن يصحبه وفي أخرى فجروره باللام فالتأنيث ظاهر أن يصحبه كان أو هكذا، ولكن هذا بتأويل بالكلمة. فيقال أن يصحبه المجرد، أن يصحبه أي حرف التعليل المجرد من آل والإضافة، مجرد من ماذا؟ من آل والإضافة. المصدر الذي يفيد التعليل واستوفى الشروط اتحد مع الفاعل، اتحد مع العامل في الفاعل، اتحد مع العامل في الوقت، لكنه يعني مجرد من الإضافة وآل. فلا تصحبه حروف الجر وإن جاز ذلك لكن قليل، لكن قليل. فهذا يكون قليلا يعني جره بالحرف. والعكس في مصحوب أل، وأما إذا كان مصحوبا بأل المصدر عكس ذلك، وهو أنه يجر بالحرف أكثر من تجريده، فيجوز ذلك فقولك مثلا ضربتني لتأديب، ضربتني تأديبا أكثر من قولك إيه ضربتني لتأديب، ضربتني لتأديب. قال هذا هو الأكثر في الاستعمال. وأما إذا كان بأل بالعكس يكون يعني استصحاب الجر بالحرف أكثر من تجرد من الحرف. من عيد فقولك ضربتني للتأديب أولى من قولك ضربتني التأديب للنصب. ومع ذلك سمع على العرب ولذلك أنشد، أي أنشد النحاة من قول الشعراء دليلا لهذه المسألة قولهم لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالى زمر الأعداء. هذا البيت ليس لابن مالك، إنما هو ضمنه من من من, من قول الشاعر لا أقعد الجبن، هو بيت قاله الشاعر فجاء به ثاني. ولا يوجد في الألفية مثال كامل بيت إلا هذا. وأما في الكافية حديث العرج ما شاء الله يأتي بأبيات استشهاد من ويضمنها. أنا عندي بجية مرضية فأضمنها من الألفية في عدة مواضع، إما بيت إما بيت إما بيت إما بيت، هذا تضمين تضمين تضمين من بيت الألفية. فهذا مستعمل ابن مالك، هذا استعار من الشعراء وقال إيه وأنشد وأدخلها فيه. فقالوا أنشدوا لا أقول جبن على الهجاء ولو توالى زمر الأعداء، هذا كلام بالشاعر. يقول الشاعر يفتخر لا أقول الجبن أي لأي جبن والخوف ما أقول عن الحرب، ولو توالى زمر الأعداء، ولو توالت علي زمر الأعداء. أنا شيء أي شجاع يصف نفسه بالشجاعة وأنه لا يتوالى ولا يتأخر عن الحرب لأي خوف. فهذا الشاهد منه ماذا؟ ولا أقول الجبن لأن الجبن مصدر وهو مبين للتعليل وهو مستعيد مع العامل في الفاعل والوقت، ومع ذلك جاء مع استفاء الشروط جره باللام، وهذا يعني قليل على القليل يعني على جاء ولا توالى زمر الأعداء. يقول إيش والإعراب وقل على وعطي وقل في علمات ونهي على فت أن يصحابها، أن حرف نصب ومصدر واستقبال منية على السكن، يصحابها بالمضارع المنصوب بأن وعلى أسلام ظاهرة يصحابها ضمير مؤنثة مرد غائبة مع النصب مفعول مقدم مبني على السكون. بعض الطلاب يعربه ايش الهاء، هذا غلط، هذا ما يقال هذا هاء الهاء. سبق لنا قريبا اعراب الهاء وين هو بما يعمل فيه، هناك في نغني فيه حرف جر وتقول بعده ايش الهاء، ما تقول هي انما تقول ايه الهاء ضمير مريب ذكر غير معنى جر مجرم فيه وعلى مجرم كثم ظاهرة. اما هنا ثنائية كلمة ثنائية فيجب أن تسمى ليش بمسمها لا باسمها، ما نقول هاء والألف ولا الهاء فقط، إنما نقول هاء ضمير مؤنثة مرد غائب معنى النصب مفعول مقدم مبني على السكون. هاء وقد عن أصحابها المجرد فاعل مؤخر وجوبا لأن ضمير متصل مقدم على الفاعل، المجرد فاعل مرفوع ليصحب مرفوع على أرض منظيرة، والجملة مفيد والفاعل صلة أن وصلتها في تأويل المصدر هذا إيش فاعل قل، فاعل قل وقل مصاحبة أو صحبة مجرد لها. والعكس الواقع العكس ابتدى مرفوع على أرض منظيرة، العكس في مصحوب فيه حرف جر مجرور في مصحوب مجرور به وعلامة منظيرة، مصحوب مضاف أل مع الجر مضاف إلى مجرور السكون أو محقي يعني. ولو لم يكن لو لم يكن في نظم في النظم في الألفية نقول إيه نعربه إيه مصحوب ال مصحوب ال الين الين الين الين ال الين ال الين ال الين الين الين ال الين ال يجوز إعرابه بالإعراب والحكاية والبناء، هذه كلها مستمرة، هذه كلها مستمرة. مثلا نقول ضرب فعل ماض، كيف إعراب هذا؟ ها؟ ها؟ كيف إعراب؟ ضرب مبتدأ فعل ماضي، وهذا لأنه أريد له فعل. إذن ضرب مبني على فعل، وتقول ضرب فعل ماضي، وتقول ضرب فعل ماضي، لماذا؟ لأنه كلمة باعتبار كلمة غير منصرف. ضرب باعتبار له في منصرف. طيب، لكن هذا ما نشدده لأنه ثلاثة، إذا بلغ ثلاثة ما يشدد. أما من حرف جر كيف تعربه؟ ها؟ كيف إعراب هذا؟ من مبتدأ، حرف جر خبر، أليس كذلك؟ إذن في هذه المعنى تبنيها من حرف جر تعربها، من حرف جر مصروف باعتبار الله، من حرف جر ممنوع من الصرف، من يعني لماذا؟ لتفصيل ايش؟ لتفصيل حد الاسم، لان حد الاسم ايه؟ ثلاثه، اقل ثلاثه كما قال المالك ايش؟ ها؟ وين؟ ايوه بعده يعني ايش قال؟ فما ستا عدا قبل الشطر الاول. ها؟ ها؟ وإيش؟ ومنتهى اسمه هذا هو، ومنتهى اسمه خمس إن تجرد وإن يزاد فيما ستا عدا، هذا في الزيادة. وأما في قليل إيش يكون أقل إيه؟ وليس أدنى من ثلاثي جنوة قابلة تصل جنس وما غيره، وأدنى باسم وثلاثة، وما نزل من ذلك مثل مع ومثل يدين، هذه كلها خارجة عن الأصل. ولذلك نقول من حرف جر مبتدأ وخبر، من حرف جر مبتدأ وخبر، من حرف جر مبتدأ، من منصرف باعتبار اللفظ، من حرف جر مبتدأ يعني وحرف جر خبر، هذا كله جائز مثل هذا لما أريد لفظه. وإن نسبت يقول في الكافية، وإن نسبت لأداة حكمة فابني أواريب وجعلن حسبة، هذا هو الذي بينه ابن مالك في الكافية. قال ولذلك قال لأن أصحاب المضرر المضرر وأنشدوا الواطف، أنشدوا فعل وفاعل، أنشدوا فعل وفاعل، أنشد فعل ماضي بالفتاة المقدرة من هذا الاسم الماضي بحركة المناسبة، إذ الواو تصاحبها الضمة، أنشدوا أو مبني على الضمة على قول باقي الصرفيين أن فعل ماضي المستدل للواو يكون مبنيا على الضم على قوله، والواو فاعل مرفوع مبني على السكون، والالف زيدت الالف فرقا بين واو الاسميه وواو الحرفيه. لا اقعد الجبن الى اخر البيت مفعول به محكي بانشد، انشد هذا فعل مضارع فعل متعدد فيطلب مفعولا به، اين مفعوله؟ قل له لا اقعد الجبن عن الهجاء ولو توالى الزمر العداء، محكي مفعول به لانشد محكي لان مراد له محكي انتهى. فلذلك قال يعني حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا ونبلاء مفردا وجملا، ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتد منها رقت للعلا. عند قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك، قال هذا يحتاج مقول القول مفعول منصوب، اين مفعوله؟ من قوله قال احمد رب الله الى قوله يعني وآله الغر الكرام البررة يعني وصابه إيه؟ وصابه ما خيارة وصابه يعني خيارة إلى هناك ألف بيت كله بكلمة واحدة وتيد، يسمونه إيه في العروض هذا يسمى وتيد، وتيد مجموع، وتيد مفروق هذا يسمونه وتيد مفروق، قال يعني وسطه ساكن وتيد بوتيد من هذا يحاجهم بهذا الظاهر أنه كانت لي جواب على هذين البيتين وضعت الزمان وبعضهم أجاب كتب يعني حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتد منها رقيتم للعلا. ولذلك لا أقعد أصعر بلا نافية مبنية على السكون، أقعد في المضارع مرفوع وعلى الضم ظاهرة، أقعد وفاعل الضم جمع تدر آنا، الجبنة مفعول لأجله منصوب ورصد ظاهرة، هذا هو معنى الشاهد. عن الهجاء متعلق جار متعلق بعقود، ولو توالى الزمر العداء، ولو الواو عاطفة، لو هذه وصلية لو أي وإن توالى أو هي شرطية، توالى زمر الأعداء توالى في الماض من فتاة مقدرة رد الألف مهضوب اتقاء الساكنين، والتوالى مستند الفاعل، زمر فاعل توالت مرفوع، زمر مضاف الأعداء مضاف إلى مجرور، وهذا هو معنى هذا أو إعراب هذين البيتين. وين الشرح قرأناه؟ المفعول له المستقبل من الشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، ما هي؟ أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام الإضافة، والثاني أن يكون محلا بالألف واللام، والثالث أن يكون مضافا. ثلاثة، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام الإضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا، هذا هو الأصل، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب. وزعم الجزري أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صعب الألف واللام بعكس المجرد والعكس المصوب عليه، فالأكثر جره ويجوز النصب، ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء في منصوبا مع شده المصنف ماذا قال؟ أقعد الجبن عن الهيجاء البيت، فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل جبن، ومثل قوله فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورهبانا، فليس لي بهم أي بدلا عن هؤلاء القوم، استهينوا بهم يعني قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة أي لأجل إغارة، هذا هو محل الشاهد، إغارة منصب مع كونه محلا بأس. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه، وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر مجرد ونصب مصاحب الألف واللام علم أن المضاف لا يقل في واحد منهما بل يكثر في الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت، إضافة هذا حذر الموت نصب هذا ما قال حذر الموت. ومن قوله قول القائل وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، هذا يقول إيه؟ الناس نوعان لئيم وكريم، أما الكريم إذا ظلمني وشتمني أصبر عنه، لماذا؟ ادخاره ليوم ما حتى أستفيد منه، لأن لو سببته لقطع خيره عني ولذلك أسكت. وأما اللئيم أتركه تكرما، يعني في حالتين أنا ما أكافئ الناس، ما أكافئ الناس سواء كانوا كرماء أو لؤماء أصبر عنهم وأسكت. أما الكريم فلادخاره، وأما اللئيم تكرما وتعززا وترفعا عليه. والشاهد هنا ما هو؟ قوله عوراء الكريم، وأغفر عوراء الكريم، عوراء هذا مصدر مضاف إلى الكريم ونصب مع كونه مضافا فدل على جوازه هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول به الناس إن معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن هلكنا ما تهون بها لنا مصائب الدنيا مكنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا واجعل وارثنا نجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.